اسأل الثاني عشر. كم؟ الثاني عشر. خلاص أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب القواعد المثلى، وكنا قد وقفنا عند المثال الثاني عشر، وبقي من الأمثلة التي أتى بها المصنف التي تدل على تأويل هؤلاء والتي اتخذوها عند أهل السنة والجماعة كما يقولون إلزاما لهم بالتأويل، هنكتفي بهذا القدر منها، لأن الباقي من الأمثلة الثلاثة ليس بقدر ما مر من أمثلة، وهي تسير بنفس السير تقريبا، وعليها نفس الرد، سواء كان الرد التفصيلي أو الرد الإجمالي. وننتقل إن شاء الله تعالى للفصل الأخير، والفصل الأخير فيه الرد على الأشاعرة إجمالا وبعض الشبهات التي يلقيها من هو على مذهبهم. يقول رحمه الله تعالى: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، اللي مر معنا الكتاب كله تقريبا في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة والجماعة، ثم في إبطال ما تعلق به من التأويل. قال: ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات. الأشاعرة يا إخواني يثبتون من صفات الله تعالى سبعة أو ثمانية من الصفات، وهذا من في صفات الذات، ثم هم يؤولون سائر صفات الأفعال، فهم من المؤولة. يقول: ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات. يقول: فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين. يبقى هذه الشبهة الأولى، الشبهة الأولى بيقول إن الأشاعرة هم أكثر أهل الإسلام، فكيف يكون مذهبهم باطلا مع أنهم السواد الأعظم؟ الثانية: يقول: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري إمام هذا المذهب؟ وقد عرف أبو الحسن الأشعري بالرد على المعتزلة والذب عن مذهب أهل السنة والجماعة. قال: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فلان وفلان يعني يذكر أعلاما من أهل العلم وهم متمثلون بمذهب من؟ أبي الحسن الأشعري كالجويني وابن فورك ومن نحى نحوهم، ومن أعلام المسلمين الذين فيهم نوع تمشعر البيهقي ونحوه من أهل العلم. هذه الشبهات الثلاثة. هذه الشبهات الثلاثة التي أتى بها المصنف من الأشاعرة حتى يرد عليه. يقول: كنا الجواب عن السؤال الأول اللي هو إيه؟ إن الأشاعرة جمهور من المسلمين هم السواد الأعظم، فكيف يكون السواد الأعظم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الضلال؟ يقول: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. وهي بالفعل هكذا، يعني كثير من الناس من عوام المسلمين وعليكم السلام على المذهب الصحيح لأهل السنة والجماعة وإن لم يكونوا عالمين به ولا عالمين بمذهب الأشاعرة، لأنه هو الذي يلتقي مع الفطرة. وأنا قلت لأحد الدكاترة في مرة أنا ناقشه: أنا أريدك أن تنزل فتوضح ما معنى الكلام النفسي أمام عوام المسجد الآن في صلاة المغرب، أريدك أن تقول للناس: هذا القرآن الذي تقرؤونه بصوت وحرف هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، هذا الصوت وهذا الحرف ليس كلام الله تعالى، أما كلام الله تعالى فهو كلام نفسي ليس بحرف، ليس فيه الباء تسبق السين ولا السين تسبق الميم، وليس فيه لا أمر ولا نهي ولا إنشاء ولا شيء من هذا، أما هذا الذي تقرؤونه فإنما هو تعبير جبريل أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أريدك أن تقول لهم هذا. فقال: لا، الناس جهلة وعقولهم لا تتحمل هذا. قلت: كيف تقول عن الأشاعرة ما دمت أنت تقول إنهم لا يقبلون منك هذا القول، فكيف تقول عنهم أنهم أشاعرة؟ وهذه مسألة واحدة من المسائل، فكيف يكون السواد الأعظم وأنت لا تستطيع أن تواجهه بهذه المسألة، مع أن مبناها على مسألة أكبر وهي أن الله تعالى لا يتكلم، لأن الكلام عندهم صفة قديمة أزلية وهو كلام نفسي كحديث نفسك فسكت. فالقول بأن السواد الأعظم من المسلمين وعوام المسلمين على مذهب الأشاعرة هذا كلام مبطل. قال: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، ده اسمه إخواني التنزل مع الحصر، اسمه تنزل مع الخصم، وليس معناه تصحيح لمذهب الخصم. يقول له: قدر أنهم هكذا، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يبقى العصمة في أمة محمد أنها كلها تجتمع عليها على قول واحد، إما علماؤها المجتهدون فهذا إجماع خاصة هو يلزم العامة، وإما عوام الناس. وأما أن يكون أكثر الناس على شيء فليست هذه العصمة التي جاءت في الكتاب والسنة. قال ثم إن نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، وهذا هم لا ينكرونه. يعني لو سألتهم هل كان الصحابة يقولون بهذا، هقول لا. ما كانوا يقولون الصحابة سكتوا ولم يحددوا المعنى، ولذلك هم يقولون فمذهب السلف أسلم ومذهبنا أحكم وأعلم، فينسبون إلى مذهب السلف ماذا؟ الجهل، لأنهم لا يعلمون ما معنى ما يقرؤون ولا معنى ما يدعون إليه. ومذهبهم الذي جاء بتحديد المعنى هو أعلم، لأنه حدد معنى السلف لم يعرفه، وأحكم لأنه حين شك السلف هل يعني كذا أو كذا فهم قد أحكموا علمه، وهذا جهل. فمذهب السلف هو الأعلم والأحكم والأسلم. من أسلم في مذهب السلف أسلم في عندهم، لأنهم لما قالوا هذا الكلام سليم، قد يكون كلامهم خطأ. لا، يقولون السلف لم يعرفوا المعنى، فوضوا المعنى. السلف عندهم مفوضة للمعنى، كأن المفوض لا يعرف المعنى، لا يعرف المعنى، تفويض معناه لا يعرف المعنى، فيفوض. يقول الرحمن، يجوز أن يكون متصفا بصفة الرحمة، ويجوز أن يريد الرحمة بالعباد. وضحت ولا لا يا إخواني؟ وضحت ولا لا؟ هل أرسم لك خريطة ذهنية لما يعتقده الناس في صفات الله؟ طيب، مر معك مذهب أهل السنة والجماعة وأنهم يثبتون أسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وعرفت معنى هذه الأشياء؟ عرفت معناها ولا لا؟ تكلمنا فيها قبل ذلك. طيب، أما الفرق فقد ابتعدت من هذا أو اقتربت منه. يبتعد ويقترب من هذا المعنى. فكانت أشد الفرق فرقة الجهمية، أتباع الجهم ابن درهم. والجهم ابن درهم أخذ مذهبه من إيه؟ من الجعف. أنا قلت ماذا؟ لا، الجهم ابن صفوان الجهمية أخذ مذهبه من الجعف ابن درهم. هؤلاء منكرة للأسماء والصفات، هؤلاء من منكرة الأسماء والصفات، فقالوا كان الله تعالى مجهولا فأراد أن يعرف فتسمى. يعني أسماء الله تعالى عندهم لا حقيقة لها، فهي من المخلوقات. وإما أن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بها فخلقها، وإما أن الناس هم الذين سموه بها. كيف هذا؟ يعني أنت الآن لو وجدت لقيطا في الشارع وأردت أن تعرفه في وسط الناس، ماذا ستفعل؟ إما ستصفه بوصف فتكون مثلا اللقيط فيكون علما عليه، أو تسميه اسما من الأسماء فتقول عبد الله عبد الرحمن، فبذلك يعرف في وسط الناس. صحيح؟ هم يقولون هذا، الله تعالى كان مجهولا لا يعرفه الناس، فلما أراد أن يعرفه الناس أن يتعرفوا عليه تسمى. سمى نفسه الله الرحمن الرحيم والسميع والبصير والسلام والملك والقدوس والمؤمن والمهيمن، سمى نفسه هذه الأسماء. فالاسم غير المسمى. لما أنكروا الأسماء حتى لا تشبه الذوات، الذوات المخلوقة، أنكروا معها بالطبع الإيه؟ الصفات. وهؤلاء قد كفرهم السلف. طب لماذا؟ لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لله أسماء. يقول الرحمن علم القرآن، يقول الحمد لله رب العالمين، يذكر أسمائه. فهؤلاء جاءوا إلى مثل هذا فجحدوا. لما جحدوا صاروا منكرون لمعلوم من الدين بالضرورة، فكفرهم السلف. أنا ما كنتش أنكر الذوات حتى لا تشبه ذات المخلوق ذوات المخلوقين. بينكروا الأسماء عشان لو كانت هذه الذات مسماة وذوات المخلوقين مسماة يبقى إيه؟ أشبهت. دول القسم الأول. القسم الثاني بدعتهم أقل من القسم الأول. القسم الثاني بدعة الاعتزال. المعتزلة مثبتون للأسماء، يعني يثبتوا الله تعالى إيه؟ أسماءه. منكرون لسائر الصفات، بيثبتوا الأسماء ويقول هي أسماء الله تعالى على الحقيقة، لكن هذه الأسماء أعلام عن الذات الإلهية مجردة عن الصفات. أعلام مجردة عن الصفات. طب لماذا؟ قالوا لأنه لو اتصف بهذه الصفات أشبه المخلوقين، يبقى أثبتوا الأسماء وأنكروا إيه؟ الصفات. فهذه بدعتهم أقل، وقد فسقهم جمهور أهل العلم، وكفرهم بعض أهل العلم لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، كقولهم بأن القرآن مخلوق، وكذلك عندهم التوراة والإنجيل والزبور. فهذه كلها ليست كلام الله ولكنها كلام مخلوق، فالله عندهم لا يتصف بصفة الكلام. واضح ولا لا يا اخوانا؟ يبقى البدعه الاولى هي اشد البدع. البدعه الثانيه بدعه الاعتزال اقل منها. البدعه الثالثه التي شهرها ابو الحسن الاشعري، والا فكانت كانت موجوده قبله في ابن كلاب، واخذ عنه ابو الحسن الاشعري ذلك المذهب. أبو الحسن الأشعري لما جاء يعود لمذهب أهل السنة والجماعة جاء لبعض القضايا العقلية التي ظن أنها لا تناقض الشرع فبنى مذهبه عليه، وحكمها أيضا، قدم العقل على النقل، فأثبت سائر الأسماء وجاء لصفات الذات وأثبت منها سبعا أو ثمانية إيه؟ صفات. منها الصفة الأولى الحياة، الثانية الإرادة، الثالثة القدرة، الرابعة العلم، الخامسة السمع، السادسة البصر، السابعة الكلام. فهذه سبعة من أسماء من الصفات أثبتها أبو الحسن الأشعري وأتباع أبو الحسن الأشعري من صفات الله تعالى. ثم جاءوا على سائر صفات الأفعال فأنكروها. صفات الأفعال هي التي إذا شاء فعلها. وقالوا لو أثبتنا صفات الأفعال فقد أثبتنا على الله تعالى الحدوث، الحدثان، والحدوث صفة من صفات المخلوقين. يعني أنا تكلمت بعد أن لم أكن متكلما، مش كده؟ دي اسمه حدوث. جلست بعد أن كنت قائما، حدوث. واضح؟ هم قالوا لا، جسائر صفات الأفعال هي منفية عن الله تعالى لذلك. وبعضهم أثبت من صفات الأفعال بعضها، لأنه لا يمكن أنه له غير ذلك، فأثبت لله تعالى صفة الخلق، وإلا فهذه صفة من صفات الأفعال وهي تلزمه، لأن رب العالمين يتجدد خلقه كل يوم، كل يوم هو في شأن. والرزق فهو يجدد الرزق في كل يوم. فجاء بعض متأخريهم فأثبت هاتين الصفتين، لكن سائر صفات الأفعال عندهم منفية. خلاص، الرزق والخطر بعض متأخرين هم كلهم بيشتركوا في إثبات الايه؟ الصفات السبع. وفي إثباتهم للصفات السبع في بعضها هم ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، زي صفة الكلام. فالكلام عندهم صفة ذات وليس صفة فعل، ولذلك هي صفة ذات قديمة أزلية. والله تعالى عندهم يتكلم لا بحرف ولا بصوت، يتكلم لكن لا بحرف ولا بصوت. وكلامه إنما هو كلام نفسي لا يصدق فيه شيء آخر، لكن كلام إيه؟ جملة واحدة. وعلى هذا أنت لو تصورت الآن أن اللغة العربية 28 حرف، هذا الكلام ليس فيه حرف من الحروف، وليس مؤلفا من الكلمات، ليست مؤلفة من هذه الحروف. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة بسم فيها كم حرف؟ ثلاثة، الباء والسين والميم. هم يقولون هكذا، الباء لا تسبق السين والسين لا تسبق الميم، فهو ليس مؤلفا من هذه الحروف، وليست هذه الحروف تتلو بعضها، لأنها لو تلت بعضها ثبت على الله تعالى الحدود، تقول باء سين ميم بسم. خلاص، بتقول الباء وحدها والسين بعدها والميم وحدها، مش كده؟ معناها ايه؟ ان حدث ان جاء عليك حروف، ولذلك هم ياتون لمثل هذا وينفونه. طيب ده كلامك انت مقسم الى انشاء واخبار. الاخبار الذي يلحق التكذيب والتصديق لذاته وليس لغيره، تعرفه بهذا، تقول جاء محمد، هذه العبارة هذه الجملة قد تحتمل صفوة الكذب لذاته وليس للمتحدث، فإذا أخبر الله تعالى فهي لا تحتمل إلا الصدق، وإذا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فهي لا تحتمل إلا الصدق. بس هذا لا تحتمل إلا الصدق لغيره ولا لذاتها؟ لا غيره، للمتكلم. والإنشاء ما لا يحتمل هذا، أقول هل جاء محمد؟ ده استفهام. طيب والإنشاء نفسه عندهم لا يتنوع، لأن إنشاء أمر ونهي وتحضير وتمني وترجي إلى غيره، الإخبار إما نفي وإما إثبات وإما غير ذلك وإما شرط. إذن هل كلام الله تعالى يتكون من هذا أيضا؟ لا لا لا. أما يقول هذا الكلام الذي تجده مكونا من أحرف، هذا الكلام الذي يتألف من إنشاء وخبر، كله إنما هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، أو حكاية كما يقول ما تريد، حكاية كلام الله وليس كلام الله. أما الكلام الله إيه؟ يكون كلام نفسي، وكذلك الزبور والإنجيل والتوراة وسائر الكتب التي أنزلها الله تعالى. واضح ولا إخوان؟ فهل هم بهذا يوافقون السلف في صفة الكلام؟ لا. ولذلك هم يقولون وعند التعليم نقول القرآن مخلوق، لأنه مش هيعرف في عالم أحد إلا بهذا، فليقول هذا القرآن المكون من أحرف وأصوات مخلوق، وهذا عين كلام المعتزلة. واضحك ولا لا؟ وإن كان المعتزلة يقولون بكلام النفس، هم ظنوا بهذا أنهم يوفقون بين كلام السلف وكلام أسلافهم المعتزلة، فوقعوا في مثل هذه الإيه؟ هذا هو المذهب الثالث على الجملة. هذا عندك، أما عند أهل السنة والجماعة يا إخواني فكلام الله تعالى صفة للذات وصفة للفعل، يعني هو متكلم بذاته. طب وإن شاء تكلم فهي صفة ذاتية فعلية، الاثنين. وضحت ولا لا؟ خلاص قديم. اي نعم. لا، لماذا؟ لان الكلام صفه ذاتيه قديمه، ولذلك لما بيجي يعرفنا التكليف يكون خطاب الله، خطاب الله ازاي؟ خطاب الله في الازل، لان عندهم الكلام صفه ايه؟ قديمه. طب في الازل دي كان الله ولم يكن شيء معه، فكيف يكون خطابه؟ طب لو كان خطاب يراد به الافهام، هذا لا يكون إلا فين؟ بعد ما يخلق خلق ويخاطبهم. طبعا لأنهم لا يقولون بأن الخطاب، بأن كلام الله صفة فعل، يقولون لا يسمى خطاب، عشان ده أزل ووقفات طويلة جدا مع هذه العبارة. طبعا ولا مفر لهم منها إلا بقولهم بأن الكلام صفة ذات وصفة فعل، وهم لا يكون هذا. ولذلك يأتي بعضهم كابن حسن الأشعري يقول الأمر ليس له صيغة، هو رب العالمين يتكلم بكلام أصلا لا صيغة له، هذا عندهم تعالى الله عما يقول. ما كلم جبريل؟ أوحى لجبريل بما في نفسه، وجبريل جاء بهذا الكلام، جاء بهذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم بتعبير. لا، أوحى إليه بكلامه نفسه، ألقاه في روعه، زي ما كلم موسى عليه السلام في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال خلق الكلام في الشجرة فسمع الكلام. ما كلمه ولا كلام نفسي، ولا كلمه كلام نفسي. هو لما أراد جبريل أن يعرف كلام الله تعالى رب العالمين أوحى به لجبريل، ألهمه حتى عرفها، فعبر جبريل بلفظ عن كلام الله. هذا هو كلامه. في كل وقت مختلف مع كل نبي، ولا مرة واحدة كل الأنبياء كل الكتب مرة واحدة بس؟ لم يجيب، لكن عندهم ان كل كتاب من هذه الكتب انما عبر جبريل بلفظه عن كلام الله، فهي عباره جبريل عن كلام الله تعالى نفسه. واضح؟ اصوم باذى القديم ان هو يتكلم عمر زمان اه، لانه لو تكلم كلاما جديدا يبقى اثبت عليه القدوس. طبعا طبعا هذا عندهم طبعا، وليس كلام في الثلث الاخير من الليل عندهم. لا لا، اي صفه فعل؟ لا اي صفه فعل؟ لا، هم لا يثبتون اي صفه فعل، لا يثبتون اي صفه فعل. ولذلك انا قلت لك لما خطبت هذا الدكتور قلت له ببساطه جدا، انزل في صلاه المغرب كل الناس ماذا تقول في اعتقادك في كتاب الله؟ كل كلام الأشاعرة، وشوف هيقبلوا منك ولا لا. حتى أحد الموجودين يعني تطاول قليلا فقال والله لو قال الكلام ده يقوم عليه الناس جميعا. لكن لو وصل هذا الكلام للناس هيعملوا ايه؟ تأويل يؤولونها. خلينا نرجع، يبقى هذه مذاهب ثلاثة وتابع لها عدد من المذاهب. ثم مذهب الرابع الأخير وهو مذهب من مذاهب المثبتة، هؤلاء قد أثبتوا الأسماء والصفات لكنهم فعلوا واحدا من أمور، إما ما شبه فقالوا صفات الله تعالى تماثل صفات البشر، أو شبه قالوا لا هي تشبه صفات البشر. الفرق بين المماثلة والمشابهة إن المماثلة من كل وجه، المشابهة من بعض الوجوه أو من وجه دون وجه، بعضها أكثرها من وجه دون وجه لا إشكال عنده، هذه مشابهة. أو كيف يعني ما مثل؟ المماثلة تقول مثل كذا، المشابهة تقول تشبه كذا. طب التكييف لا يضع له لا شبيه ولا مثيل، لكن يقول كيفيتها كذا وكذا، يتوهم يتخيل كيفية فيقول به، وهي أيضا مذاهب ثلاثة باطلة، التمثيل والتشبيه والتكييف. التكييف يقول كيفيتها كذا وكذا، كيفية نزول الله كذا وكذا، كيفية نزول الله كذا وكذا، لكن هو لا يكون مثلا مثل هذه اليد أو شبيه بهذه اليد، هو يتخيل في ذهنه في كنه توصيف لهذه الصفة، كيفية لهذه الصفة، ثم يتكلم به. أهل السنة والجماعة في إيمانهم بالأسماء والصفات لا يقولون بمذهب من هذه المذاهب، لا يمثلون، لا يشبهون، لا يكيفون، لا يعطلون الصفات، لا يؤولون، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل يؤمنون بهذه الصفات كما وردت عن الله سبحانه وتعالى من غير إيه؟ هذه الأشياء الستة، بنفي هذه الأشياء الستة أو سب هذه الأشياء الستة. الأسباب؟ طيب هنقف عند هذا الحد وإن شاء الله تعالى نستكمل بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم. تفضل. درس غدا الساعة 3 ونص، عايزين نتأكد من درس المغرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شفنا الشيخ احمد حسن من بنك الاسلام سالوا قالوا هم جاهزين، الاخ عمر اتصل الحديد. طيب هو اتصل علي دلوقتي وخليت سمع، قلت له ماشي. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد I don't know.